نحن واحد. قلنا إذا القصد المكانية هو أن يحل حرف من الكلمة مكان حرف آخر منها. فكلمة أيتا على وزن عاكدة الأرض يأتا. كيف عرفنا من أصل كلمة أيتا؟ المصدر هو الياء. فكلمة ياء الياء قدمت على الهمزة. عرفنا أن الياء هي الحرف الأول والهمزة هو الحرف الثاني. وكما قلت هذا القلب سماعي لا قياس لكنه يراعى في الميزان. يعني هذا القلب الذي حدث يراعى في الميزان. فإذا قلنا يائسة أقول على وزن فاعل الله. يائسة على وزن فاعل الله. فإذا حدث بالكلمة القلب قلنا أيسة قدمنا الهمزة على الياء أقول على وزن أيسة على وزن فاعل عافية. كلمة حالي كلمة حالي الأرض واحد واحد على وزن فاعل واحد على وزن فاعل. إذا أخذ كلمة واحدة واحدة على وزن فاعل جيلك الألف فصارت واحد على وزن فاعل. المصدر وحدة وحدة على وزن فاعل. فعرفنا أن الواو الذي تقابل فاء الكلمة والحاء عين الكلمة. إذا الحاء دي عين الكلمة. ولاحظ كلمة حالي حالي اللي هي الحاء عين الكلمة قدمت. فقلنا حالي على وزن حالي هذا القلب الذي حالي. وقلت كما قلت هذا القلب جماعي فقط يعني ليس بقياس. يعني ورد في بعض الكلمات العربية ليس بكثير. الشيخ هنا في الكتاب يقول يعرف القلب هذا الذي حدث أمامه الآن يعرف في أمور الخمسة. أولا الاشتقاق تناء بالمد ناء بالمد هكذا ناء فإن المصدر وهو النهي دليل على أن ناء المنصوب مطلوب ناءيا. المصدر النهي ما هو المصدر؟ هو التصريف الثالث بالكلم الذي يدل على الحدث ليس له زمن مثل كلمة قام يقوم أقول قيام صام يصوم صيام وسلم الله موسى تكليما كلم يكلم تكليم. هذا المصدر أو هذا التصريف الثالث هو المصدر وهو أصل المشتقات عند التصريف. هذا المصدر هو الذي يعرفنا القلب الذي حدث بالكلمة ككلمة ناء. تلاحظ أن الهمزة تأخرت والألف تقدمت. فلو رجعنا للمصدر لوجدنا كلمة الناء الناء هذه النون وبعدها الهمزة وبعدها الياء. فهذه الكلمة حصل فيها قلب. فإذا كلمة ناء فمفهوم ناء ياء ناء ياء علمنا فعل ناء ياء فعل. فالنون تسمى باء الكلمة والهمزة عين الكلمة والياء لام الكلمة. عندما قالوا أو قالت العرب ناء بمعنى فعل ناء أصبحت هذه الكلمة فيها قلب. وعلى وزن إيه وغيرها؟ فلعة. على وزن إيه؟ فلعة. فلعة. أيوة. يعني هذه الياء عندما تقدمت. فلماذا أقول لك عليه؟ القاعدة التي قلناها يعني الياء إذا تحركت وفتح ما قبلها من كلمة بيعة تكتب ألف تكتب باعة تكتب إيه؟ باعة. يعني بايعة تحركت الياء فتح ما قبلها فقلب ألف فتقول باع. وكذلك الواو إذا تحركت وفتح ما قبلها فقلب ألف قول مثل قال. إذا بعضهم قد يقول طيب ناء ياء هذه الياء لماذا قلبت ألف عند القلب؟ لأنها تحركت وفتح إيه؟ ما قبلها فصارت ناحا فصير على وزن خالعة. الشيخ يقول كيف عرفنا هذا القلب الذي حدث؟ قلنا بالاشتقاق. بالاشتقاق يعني كلمة مشتقة يعني مأخوذة من المصدر. نرجع إلى الأصل والنص. فإذا رجعنا إلى الأصل عرفنا الذي حدث في الكلمة من تقديم ومن تأخير. وكما جاء في كلمة جاه، كلمة جاه يقول وكما في كلمة جاه فإن ورود وجه ووجه دليل على أن جاه مخلوق وجه. يعني كلمة جاه لما نأتي إلى اشتقاق الكلمة، الكلمة وجه ووجه وجه ووجه يعني هذا الإنسان صار وجيها في قوم وصار يعني رجع من ذلك عند قوم. اشتقاق الكلمة وجه ووجه وجه تعليمات وجه المصدر. إذا ورود الكلمة واشتقاقها من هذه الأشياء تدل على أن الجاه أصلها هي الذي أصلها وجه أو أصلها وجهها. فحدث فيها ما حدث في ماء، هذا الذي عرفنا بالقلب. وكما قلت أن القلب ده سماعي ليس بالجاه، فيقال جاه لأن عقلنا جاء على وجه عسل، لأننا قلنا الواو هنا الواو يعني وجهها عند فعولة، وجهها فعولة، فعولة ولا حاولة، الواو في الكلمة، الجيم عند الكلمة، هذه الجيم قدمت، والواو أخرى، لكنها خرجت ألف لماذا؟ لأنها تحركت وفتحها ما قبلها، فعولة فتغلب ألف، فصار هذا الذي حدث وراها، يعني الألف اللي حطها واو لا تقل في الميلاد، لا تقل مثلا عقل، لا تقل عاد، لا تقل يعني لا تقل هذه الفعل، لا تقل مثلا عاد، لا تقل هذا يعني قال، لا تقل مثلا فال، لا تقل قال على وزن فعل. القلب نفسه يعني قلب الواو ابد لا تراعى من الميزان ولا حتى الاصل، لكن القلب المكان هو الذي راعى. هل كان طريقك؟ يعني قلب الواو ألف أو قلب جاء ألف لا تراع في الميزان، إنما تراع يعني صورة حتى تقصيها. فإذا قلت بين كلمة قال تقل على وزن إيه؟ فاعل، لا تقل على وزن إيه؟ فاعل. بين كلمة فاعل تقل على وزن إيه؟ فاعل، لا تقل على وزن إيه؟ فاعل، لا تقل هذا، إن أصلها بايعا فاعل، تحركت الياء فتح ما قبلها فقيل ألف، هذه لا تراعى، القلب الوالدان حرف من حرف، والدان حرف من حرف، هذا لا يراعى، إنما لو يراعى القلب المكاني، يعني حرف دعناه مكان حرف آخر، هو الذي راحت من ذا، إذا المراد الفرق بين القلب الوالدان وبين القلب المكاني، القلب المكاني راحت من ذا، لكن القلب الوالدان حرف من حرف لا يراعى من ذا، العرض الفرق طيب. وسمع في كلمة كلمة قتي فإن الورود مفرده وهو قوس، قوس لا مفرد قوس، فالورود مفرده وهو قوس دليل على أننا مقلوب قصور قوصن قوصن قوص ده ما هي قوس يعني قوص قوص قوصن بلان في موضع الغيب قوصاً على الفعول القاف في الكلمة الواو الأولى عن الكلمة طيب هل الواو الثانية واو فعول والدين لا من الكلمة. ثم يقول الشيخ صرف بعد السين متقدمه وفرها قوي على وجه الشعب القاف هذه كلمة، الواو عن الكلمة كلها من كلمة، لما تجمع خلصها تكون قموس على وزن الرعوم. إذا الثانية القاف هذه كلمة، الواو الثانية عفوا الواو الأولى عن الكلمة، الثانية الواو زيها زي واو الرعوم، ها زي واو ضرب أقول فعل، زي ضرب مو على زي فعول، وزي واو فعول يعني، والثانية هي لام الكلمة. هذه الثانية لام الكلمة وضعت في موضع العين، وبيئة عين الكلمة جواب أخرى فصارت قموصا. هذه الواو الثانية نظرا لأنها في تصرفها يعني وقعت في طرف قلبت بها، والواو التي قبلها كافية، وإذا اجتمعت الواو مع الياء وسبق إحداهما بسكون تغلب ياء وتبقى في الياء فصارت قوصو مين. لكن هذه الضمة تخيلة بعدها هي مشددة، فتقلب الضمة إلى كثرة، تقلب إلى كثرة لمناسبة الإيه؟ فتصير مثل قو في يوني، أيضا في صعوبة في النطق، أنطق بضم بعدها كثرة إلى صعوبة، فأيضا هذه الضمة تقلب إلى كثرة يحسن النطق بالضم بعدها هيك فصارت تلتين. فالكلامي هذا كل الذي حدث عرفناه من خلال الاشتقاق الذي قال عنه الشيخ. الثاني مما يعرف بالقلب التصحيح مع موجب معمول مع وجود وجود الألام، كما في أيضا فإن تصحيحه مع وجود الموجب وهو اسحاب الإله كما قبلها يجعل له كمقصود. هكذا الآن احنا قلنا كلمة عيزة أصلها يعيزة يا عيزة، عيزة يعيزة تعيزة. كيف عيزة المتقعين؟ الثاني التصحيح مع وجود موجب الإعلام كما في أي ثان، فإن تصحيحه مع وجود الموجب وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها دليل على أنه مخلوق يائسة، فيقال أيت على وزن عافية، ويعرف القلب هنا أيضا بأصله وهو اليأس. طيب قل بالك أي ذا إذا ما تحركت ولا ينزل قل بعمل لك تحركت ولا ينزل وقلت حاليا تمام. هل قل بالك يعني أن تقل فارس صح ولا لا؟ نعم. يعني قاعدة الواو والياء إذا تحركت وقلت حما قدما قل بالك إذا قاعدة معروفة قال أقول قال صوم صام بيع باع طيب أولا مود الكلام موجود يعني المفروض القاعدة تنطبق عليه أن يتحرك المفروض كما قدم صح ولا لا؟ فكان بار أن تغلب إيه؟ أليس لكنها لم تغلب مع وجود إيه مودة الإعلام فكونها جاء صحيحة تنقل دليل على أنها مفروض يعني يعني هذا المثال هنا إشارة إلى أصلها إشارة إلى إيه؟ إلى أصلها إلى أصلها إنها فيها في تقديم وتأخير يعني هذه الهمزة هي عين الكلمة والياء هي واو هي ثاني الكلمة واضح ذلك؟ هذا الذي الثاني عرفناه ولا يكون ثاني؟ طيب صلوا على الحديث إحنا كنا كيف نعرف القلب يعني كلمة جاهزة رجعت للشقاق للشقاق يعني رجعها إلى الأرض وهو النقص عيسى من الياء للجهل إذا الياء الياء هي تحتاج الكلمة والحمزة عين الكلمة صح ولا لا؟ يبقى يقف على وزن الفاعل قدمت الهمزة وأخذت الياء فصارت عيسى على وزن حد صح ولا لا؟ بنفس الكلمة عرفت الاشتقاق رجعناها إلى الأرض وعرفت التصحيح مع وجود موجب الإعلام. كيف هذا؟ اسمع يا شباب، لو كنا كلمة حاولة الواو تحرك هذا حرف وفتح ايه؟ طلبت ايه؟ فطلب قال طيب بايع بايع نقول بايع ولا نقول بايع؟ تحركت الجاء وفتح فصارت ايه؟ قلت الالف. هذا الموجود في بايع هو نفس الموجود في اين؟ الياء هنا هي نفس الياء هنا. تحركت وفتح ما قبلها فكان ينبغي ان تخلق الف ولا لا؟ طيب يعني اذا وجود يعني وجود الاعلان الموجود يعني ثانيه الاعلان يعني لو قال في الف الاعلان واضح ولا لا؟ الاعلان ده يعني جعل حرف الا مكان اخر غير الانتاج الانتاج عام جعل حرف مكان اخر خلاص ايا كان الانتاج عام لكن الاعلان خاص جعل حرف عده مكان حرف عده يعني الياء قلبناها الف والالف حرف عده والياء حرف عده يسمى الاعلان فهمنا يكون لا نفس الموضوع في بيعه موضوع في ايضا الياء مفتوح يعني متحركه وفتحه ما قبلها الياء متحركه وفتحه ما قبلها هنا قلت الالف هنا لم تقدر عدم القلب هنا اشاره الى ان هذه الكلمه مطلوبه من كلمه ثانيه فكيف الان ولا تفوز المسلم يقول واحد ما فيش مشكله في المسلمين طبعا على طول ولا قاعده هذه الواو والياء اذا تحركتا وفتح ما قبلها تقرأ ايه؟ قال الله اني معكم قال اصلها قا ولا اكتب عنها في القاموس في حرف القاف مع الواو مع الماء لو كتبت عنها في حرف القاف مع الالف لا تجدها لازم ترجع الالف الى اصلها باع فلان سيارته هل سمعت ما احد يقول بايعا؟ اذا الياء تحركت بايا تحركت يعني عليها حركه ليست ساكنه ان الساكنه تبقى حرف مادي يجي متحركه وقبلها تقلب عليها بايعا قل باعا هذا الذي قلناه في بايعا كما ينبغي ان يقال في اي الياء هنا متحركه والياء هنا متحركه قبلها فتحه قبلها فتحه هنا قلب ثالث هنا لم تقلب عليه سبب عدم القلب هنا يعني إشارة إلى أنها مخلوقة عن يائسة مخلوقة عن إيه؟ يقول انتبه انتبه لماذا لم تغلق هنا إهان الياء؟ الياء هنا متحركة وفتحة ما قبلها فانتبه هي إهان الياء أصلها فاء الكلمة أصلها يعني فاء الكلمة وفاء الكلمة لا تغلق يعني ليس قبلها حرف متحرك واضح ولا لا؟ فهو كإشارة إلى أصلها ولكن انتبه على لماذا لم تغلق هنا؟ إشارة إلى أن أصل الكلمة لا لان هل الياء متحركه هل يوجد قبلها حركه؟ لا طب نقول هنا الياء متحركه هل فتح ما قبلها؟ ما فيش شيء من قبلها صح ولا لا؟ هذا هو عدم يعني سر القلب اشاره الى ان هذه الكلمه مخلوقه يعني هذا الحرف ها وان كان وقع في الحرف الثاني هو في الارض هو ثاني كلمه من الاول كلمه اعتقد كده فهمت يعني حتى الثاني كلمه الثالث عبرة الاستعمال كأعظم جمع الاثم وهو الضبي فإن مدرته وكثرة أعظم دليل على أنه مقلوب أعظم ووزن أعظم أفعال فقدمت العين التي هي الهدف الثالث عرفت اليوم يعني ولا في الضبي يعني السلام عليكم والله البركه قال فان نظرته انتهت كالدم ارهان رمز افعال والشكل يقول نظره الاستعمال عند العرب يفهم يعني البركه والجمال يقول ايه ارام اتفقنا هذا جمع نادر الكثير في كلام العرب المشهور يقول أرآم على رمز الأفعال تلاحظ أن الحمزة الموجودة دي شوف أي أرآم على رمز الأفعال هذه ما هي عين الكلمة عن كلمة قدمت. ايه التأييد هنا؟ لا نقول مثلا الاشتقاق، لا نظرة، يعني العرب استعملت هذا الكلام نادر، والكثير في كلامه يقول قرآن، هذا الكثير فاش جاي عرب نبيه القلب يقول قدمت على عين الحمد، شوف قرآن عان قدمت الحمد اللي هي عين الكلمة، قدمت العين اللي هي التي الهمزة الثانية في موضع الفاء، وصرح لك يعني أفرناها فقال أرى أرى يعني حتى مع حمزة فتستفيده أرى، يقول وصرحلت فصارت أرى ووزنه أعتاد، وزنه أعتاد ومثال الضبط أرى. الشيخ يقول في هذا المثال كيف نعرف القلب المكاني؟ يقول في نوع الاستعمال، يعني العرب تستعمل كلمة أرى أرام، هذا نادر وقليل، لكن الكثير يقول أرآن على وزن أفعال، فقدمت الحمزة اللي هي المكان العين المكان الايه؟ الفعل الكريم. كل هذا يعني الرابع أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، وذلك في كل اسم فاعل من الفعل، إذا كان الأزرق المهمود لله كجاء وشاء فإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل، والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا وعل اسم الفاعل بقلب عينه همزة، فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لازم أن ننطق باسم الفاعل من جاء جائي بهمزتين، ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين بدون أن تقلب همزة، فتقول جائي بوزن فاعل ثم يعد إعلال قادم فيقال جاء بوزن فاعل. جاء أولا إذا قلت كلمة قال، قال في الأصل قال لما نأتي اسم فاعل قال قائل، قال قائل منه، قال قائل لو افترض أن قال أولا قاوي هكذا عندما نقول، لكن الفعل أعل تسمى الفاعل أعل لإعلام الفعل، فهذا الكلام ده؟ يعني فعلا يعني ايه؟ يعني الواو قربناها همي قربناها ايه؟ ألف الفعل حفظ في إعلال ولا لا؟ نعم يعني الواو جعلناها ألف قول أبو القال قول أبو القال، فالواو أعلة معنى أعلة يعني قلبت ألف، لماذا؟ لتحركها وانفتاحها ما قبلها واضح؟ واضح فاسم الفاعل يقول أنا مع الفعل الوعيد أن يحصل عندي آلاف برضه، وإذا المعد لا يحصل عندي آلاف، يعني كلمة عاويرة عاويرة تقول عاوير ولا تقول عائر، هذه نصر ولا نعم لأن الفعل لم يعد ما قلناش عاويرة حارة قلنا عاويرة، واضحة ولا سامعين يا سيدي؟ هل هو هنا الواو هنا تعلت ولا تحصل كما هي؟ كما هي يا رجل رب يبقى الفاعل تصح معنى تصح لا يحصل بها إعلان، فكلمة قاولة ينبغي أن أقول قاول، طب لماذا قلت قائل؟ أشوف أهو قلت لك وقعت الواو عين الاسم الفاعل وعدت في تأنيب، طب أنا وعدت في تأنيب يبقى الاسم الفاعل الشرائع تبع الجهل وعن يقلب الواو همزه يقلب الواو قال قائل ولا تقل قال قاضي وبعد في الناس يولد رب او قرنا تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت الف اذا الفعل حصل فيه اعلان معنى اعلان يعني قلبت الواو همزه فاذا كان الاسم ساحه لو عرفت ساحه من هذا الفعل اقول قال قائل اصا قاضي قاضي حلم فاعل وقعت الواو عين الاسم ساحه وعلة في فعله وعلة في فقل لك قل لك ايه طيب قل جاء للقال جاء لي جاء الكلمه هي ولدي صح ولا لا يقول أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف وذلك في كل مساعد من الفعل الأجوى في المحمول الأجوى في المحمول أجوى يعني وقت حرف أجوى طيب المحمول يعني بعده همزة فزائد مسائل فإنه شاء منه على وجه ساعد على وجه ساعد والقاعدة متى أعد الفعل بقلب عينه ألفا وعدة ساعة معمول منه بقلب عينه همزة فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لنجمع منطقة في الفاعل من جاء أقول جاء إي أو جاء إي أو بهمزة ثانية ولذا لازم القول بتقديم اللام على العين يقول أن تخلق همزة يقول أن تخلق همزة فنقول جاء ثم لو عدت إعلان قابل تعلم القابل يعني تحدث الجاء ونأتي بالتنوين هو بيسموه تنوين عور عن حرف زي قابل أبا قابل مون حرفة الجاء لما وقع في الطرف وجد التنوين يسموه تنوين عور عن حرف يعني القاعدة نقولها ثانية وكذا جاء وشاء اسم الفاعل على وزن فاعل طيب انا من زائل زائل اصل ايه زائل اصل كما ذكرنا هنا جاء مي او اجتمع همزه فاعل او اجتمع همزه فاعل في اخر التاريخ ولذا لازم القول بتقديم اللام على العين بان تقلب همزه بدون ان تقلب همزه فنقول جاء مي يو الجلياتي طيب ده انا اخذها همزه لان لو خدناها همزه هيحصل ايه يا ولدي؟ هيحصل مكان همزه همزه ثم مع ذلك تعلي على القاضي على القاضي يعني تحدث الياء ولو عبر عن التعليم لان درسنا تعليم النحو ان انواع التنوين كان اربعه من تنوين تركيب وتنوين تركيب وتنوين عوض وتنوين مقابله صح ولا لا؟ فقلنا في تنوين العوض في عوض حرف زي قاضي قاضي حطها قاضي الضمة تقيلة عليا فحجة فأصبح بها ساكنة والتنوين من ساكنة فالتقى ساكنة فحجز هذا الحرف وجيء للتنوين عوض عنه فقلنا قاضي وقاضي وداعي وناكل يلا قلت ده الخامسة من أسنين في الأسنين الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتضي كأشياء فإننا لو لم نقل بقلبنا لازم منع أفعال من الصرف بدون مقتضي وقد ورد مصروفا قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها فنقول أصل أشياء شيء على أشياء نحو أشياء أعطوها شيء شيء شيء أيوة أرد إيه فعل لا أيوة تقول إيه محقا قدمت على وزن فعلاء قدمت الهمزة التي هي اللام في موضع الفاء فصار أشياء على وزن لفعاء فمنعها من الصرف نظرا الى الاصل الذي هو فعلاء. ولا شك ان فعلاء من موازين الف التأنيث الممدوده فهو ممنوع من الصرف لذلك وهو المختار. والمختار يعني فيها اكثر من ذلك غير المختار يعني وده المختار الذي رجحه. الله عز وجل قال في سوره المائده يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء يبقى عن حق جر اشياء اسم يرد عن علامه جر فتح يبع عن كسر يبع عن ايه؟ طيب لما نقول اشياء لو كنا على وزن افعال طب افعال اكثر افعال زي كنت أسماء أفعال زي أسماء فنورات مصروفة في القرآن يعني هي ليها أسماء قل صح ولا طبعا دي عكس الاسم ليها أسماء إذا صارت علم تمنع من الصرف لكن إذا كان الصرف جمع اسم واسم واسم جمع أسماء هذا يكون مصروف واضح ولادي يعني لو إنسانة بنت سماها أسماء أصبحت علم يقول خلاص يتمنع من الصرف. طبعا عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب لكن اسماء اللي هي الخدمه هذه مصروفه ان هي الا اسماء هم سمعت امهم اللي بيعوك ولا يغوصوا فاهمين ولا اسماء الاصنام يعني واضح ولا لا؟ فيقول الشيخ رحمه الله اخر شيء يعرف فيه القلب ان يترتب على عدم القلب منع الصرف دون مصابين فكلمة أشياء وردت في القرآن الكريم النوع من الصرف معنى النوع من الصرف يعني لا تنون وتجر بفتح لا تسألوا عن أشياء إذا لم نقل إن أصلها مطلوب أصلها الأفعال يعني أصلها أفعال أفعال أصلها كما قلنا شيء آه عود فعلاء قلتنا الحمد لله لم تكن مفصلة الأفعال لما قلت الأفعال أصبحت انتهت بعد التأنيث مندولة لو لم نقل بهذا القلب لقلنا انها ممنوعة من الصرف ولا يوجد مقتضي لمنع من الصرف التحصيل يمنع الكلمة من الصرف اذا كان وجود مانع يعني زي مثلا العالمية والعجمة العلمي والتأنيث صحيح ولا لا؟ غير ممتاز جموع فإذا لم نقل بالقلب حسب هذه الكلمة قلب لأدى ذلك أنها تمنع من الصرف بدون مقتضي وهذا لا يجوز في اللغة العربية فده السبب اللي قلنا انه اشياء اصلها شوف اشياء شيء قدمت الهمزه اللي هي لام الكلمه على الفاء فصارت لفعاء هذا هو السر في تاثير جعلها ممنوع من الصرف لا تسالوا عن اشياء ان كنت لكم تسوء هنا لا ناخذ ما قلناه سابقا تعرف بالاشتقاق او تعرف بهذا لا هنا يعني كما قال الشيخ الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتضين يعني تبقى ممنوع من الصرف بدون ما يقتضي من عدم الصرف وهذا لم يكن فيه أحد من المنع ننتقل إلى إيه تقسيم الكتاب إلى أمام الباب الأول الثاني وفيه عدة تفاصيل التقسيم الأول إلى ناظم ومضارع وأمر ينتقل الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر فالماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم نحو قال وفعل وأكل وشرب وعلمته أن يقبل ذلك يعني قلنا قبل ذلك يا أحبة أما الفعل تزوج ورتق بثلاثة أسنان الأمر الأول هو الماضي هو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم الأسنان كلمة ماضي يدل على شيء مضى وانتهى مثل كلمة سافر وكلمة نجح وكلمة قرأ وقام علامته أن يقبل تحت التأنيث أو تحت فعل أقول مثلا شرب أو شربت وقرنا شربت إذا فعلت وأتت وهي فعلت ولم يقبلن فعل يعني ينزل كأس هذه العلامة إذا فعلت وأتت أتت يعني صبرت تحت التأنيث وفعلته هي تاج فاعله تاج متكلم اقول شريته او مخاطب شريته او مخاطبه شريته فالشيخ يقول الماضي ما دل على حدوث الشيء قبل التكلم علامته ان يقبل تاج فاعل مثل قراته او تاج التاليف الساكنه مثل قراءته اقول ده واضح ولا طيب والمضارع يقبل والمضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم او بعده، نحو يقرا ويكتب وهو صادق. اذا الفعل المضارع يدل على حدوث شيء في زمن التكلم، يعني قلنا الانسان يشرب يعني الان، او اعرف يشرب يعني غدا، يشرح الان او يشرح غدا. اذا الفعل المضارع له زمنان، حال ومستقبل. ما قلنا شيئا ان هو الانساب يشرح، قد يشرح الان وقد يشرح بعد قليل، يعني المضارع جدا مستقبل يعني. لكن الذي يخلص المضارع الى الاستقبال في مثوب، فيكون استقبال من الناس يعني في المستقبل القريب، فالسوف في المستقبل البعيد. لكن هو الفعل المضارع عموما يحتمل الحال والسعر ويحتمل الاستقبال، يعني اذا قلنا الانساب يشرح الباب ممكن يشرح الباب الان او بعد قليل، فهمنا غير ولا؟ طيب. ويعينه في حال له الايه؟ ايوه له الابتداء. اعوذ بالله من الشيطان، قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يقوله به، اني لا يحزنني كلمه الذنب للمجال الابتداء في التوكيد. اصبح الفعل المضارع هنا للحال فقط، يحزن الان في الوقت الذي تتحدث به الان. اذا لم تعد هذه الان، اذا لم تعد يأتي اليها يجوز ان يقصد في الحال او الاستكمال، واضح ام لا؟ يقول اني لا اشرب الشاي الان، اني لا اشرب الماء، اني لا اشرب يعني الان. فالذي يعين المضارع للحال دخول الابتداء او ما النافيه. لا يحب الله الجهل بالسوء من القول، ما تدري نفس ما لا تكتب غدا. أعرف وجها؟ طيب. ومن يعينه للاستقبال أكتبه سوف ولن وأن وإن. فيكون السفهاء من الناس يعني في المستقبل القريب. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ده المستقبل يعيش ولي إنه هيعقب الحياة من الناس وبرزخ وبعدين مدافع الآخرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا دخولا، جعل الفعل المبارك في المستقبل. لن تنالوا البر يعني في المستقبل حتى تنفقوا مما تحبون. وأن تصوموا يعني في المستقبل. إن ينصركم الله إني شرطية. تفتح على جملة فعلية. ها؟ تعمل شرط وجاوب شرط. إن ينصركم الله فلا قليل لكم، يعني إن ينصركم الله في المستقبل. علامته أن صح وقوع لن بعده مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا بد أن يكون المطلوب حتى مطلوب المضارعة اللي هي كلمة حميد الهمزة والنون والياء والتاء. الهمزة أنت أشربه، النون نشربه، التاء تشربه، الياء أنت هو يشربه. وتسمى أحرف المضارعة. لماذا سميت أحرف المضارعة؟ لماذا سميت أحرف المضارعة؟ ليه؟ خذ بالك يعني إذا قلنا مثلا الأستاذ يشرب، هل يشرب مثل شارب؟ فالياء هنا جعلت الفعل ضارع عليه فيضرب مثل ضارب، يشرب مثل شارب، يكتب مثل كاتب. ضارع هذا على أربعة أحرف وهذا على أربعة أحرف والحركات مستمرة أيضا زي كلمة شارب عربي. وأيضا تحول الفعل شارب سلمان تحول الى مضارع له زمن في الحال والمستقبل مثل اسم ساعه بالضبط. واذ قال قول الملائكه في جعل في الارض جاعل زي ادع فالهمزه للمتكلم وحده اقول انا اقرا والنون للمتكلم ومعه غيره نحن نقرا او للمتكلم المعاصر نفسه عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر نزلنا طب انا نحيي ونميت نحيي دي اسمها نور العظم يا ولاد نور ايه؟ ايوه لان هو ده عظيم اعظم الله عز وجل. اما الياء الغائب اقول محمد يصلي او يقرا الإنسة الوقائم أن تأتي المخاطر مطلقاً المخاطر مطلقاً يعني أنت فقرة أقول أنت فقرة فالفقرة للإنسة وللباكرة أنتم تضعون أنتم تضعنا الخطاب مطلقاً يعني كما المذكر والمؤنث والمثنى والمجمع للرأي الأمر ما يطلب شكر رسول شكر مع جمع التكلم يعني قلت إذا قلت لكن الشيخ ثالثة اقرأ في ثالث اقرأ يبدأ قلب هذا قلب يحدث بعد ذلك التكلم يعني بعد ذلك الكلام يحدث التكلم يا بني أخذ الصلاة ومنع الإنسان يعمل له أخذ الصلاة امتثال الأمر ده بعد ذلك التكلم على نفسه التي يعرف بها أن يقبل يا مخاطبة مع الدلالة على الطلب يعني أحد الصلاة أقيم الصلاة يا مريم كلي واشربي يبقى يكون على الطلب ويقبل يا مخاطبة وعلى ذلك فإنها يكون التوكيل يعني مش هيك لكن الكثرة من العلماء تستقروا على هاتين العلمتين الدلالة على الطلب مع قوية المخاطبة مع قوية المخاطبة كقول الله سبحانه في القرآن يا مريم كلي واشربي وقاضي عينك ونقلت وقد جاءت المخاطبة يقول الشيخ وأما ما يدل على المعنى ويقبل على ما فيها يقال له اسم فاعل يعني اسم فاعل ده ما قام مقام الفعل في العمل لكنه لا يقبل على ما فالفعل الماضي كما عرفنا منذ قليل على نفسه أن يقبل فعل تاريخ أو فعل فحول طيب عندنا كلمتان كلمة شتان وهيهات شتان بمعنى طلقة أي هذا بمعنى بعض هذان الكلمتان لو كان على المضيح لكن نقبل فعلا أي هذا أي هذا بما توعدون أي هذا بمعنى بعض بعض نقبل فعلا أقول أقريب بعض لكن لا تقبل أي هذا صح ولا شتان بمعنى طرف لا تقبل شتان هذان الكلمتان لو كان على المضيح لكن لا تقبل العلم فاستثنى اسم فعل ماضي كذلك المضارع ولا تقل لهما اف قلنا ان علامة المضارع ان يقبل الذم لكن هل مثلا نقول لهم اف رد يا ولد عليه لكن معنى اف ايه اتصدر طب اتصدر تقبل دم اقول لهم اتصدر لكن لا تقل لهم اف وكذلك كلمة وي بمعنى اعدل لم أعد لكن لا نقول لم ولد هذا يسمى اسم فعل أمر عفوا اسم فعل مضارع الأمر قلنا إنه يدل على طلب ويقبل إلى المخاطبة إن دل على طلب ولم يقبل بها يسمى اسم فعل أمر إذا كلمة صح تقول للذكر صح يعني اذكر وتقول للأنثى صح بمعنى الصوت لكن لا تقول لها صح لا يجوز يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني اهتموا اسم فعل الأمر بمعنى اهتموا إليك عني يعني اهتم ممكن أقول لها أنت ابتعدي لكن لا أقول لها إليه لا لي فالأمر إن دل على الطلب كلمة دلت على الأمر على الطلب ولم تقبل إياه يسمى اسم فعل الأمر يا لكن صحيح أنه عندنا التفصيل الثاني للكائن والتفصيل الثالث والتفصيل الرابع والتفصيل الخامس والتفصيل السادس والتفصيل السابع والتفصيل الثامن والتفصيل التاسع والتفصيل العاشر والتفصيل الحادي عشر والتفصيل العشرين نحو كذا وكذا ثم